أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم من همزه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاليوم إن شاء الله تعالى معنا الباب السابع في الوكالة، هو باب من أبواب الفروع من كتاب الفقه الميسر. خدنا الكفالة نشبق خدنا الوكالة نسألكم في الوكالة ولا خدتوا ما ذكرتوا لك خلي صوت خدناها يعني. طيب، الباب الثامن في الكفالة والضمان. وفيه مسائل، المسألة الأولى في معنى الكفالة وأدلة مشروعيتها. الكفالة أو الضمان، وإن كان في كلمة الكفالة أوسع وأشمل من كلمة الضمان، فالكفالة نوعان: كفالة بالمال وهي التي يطلق عليها الضمان، وكفالة بالنفس وتسمى كفالة البدن والوجه. الكفالة نوعان: كفالة بالمال وكفالة بالنفس. كفالة بالمال بنسميها الضمان، والكفالة بالنفس بنسميها كفالة البدن والوجه. كفالة بالمال تعني الضمان، ومعناها أن الكفيل ملتزم بإحضار المال إن لم يحضره المدين. وأما الكفالة بالنفس فالكفيل ملتزم بإحضار من عليه الدين أو من عليه الحق إلى مجلس الحكم. يعني محمد اقترض من علي 1000 جنيه، فقال له اريد كفيلا. اذا عايز منه ايه؟ حاجه من اثنين: اما ضامن واما كفيل بالنفس. ضامن اذا لم يدفع، مين الدائن هنا؟ ثاني اقترض محمد، انتبهوا اخوان انتبهوا تجاهين تسمعوا قصة حديد يحفظ مسائل فقه. اقترض محمد من علي 1000 جنيه، الشاطرين بس على القرض تاخدوا، خلي بالكم في المسألة. محمد اقترض من من؟ من علي. قال له اريد كفيلا. من القائل؟ علي الدائن يريد من المدين كفيلا. ما معنى كفيلا؟ لا، اما ضامنا يعني كفيل بهذا المال. من كفيل بهذا المال؟ اقول له انا كفيل بالمال، يبقى ابراهيم كفيل بالمال. يعني ايه كفيل بالمال؟ يعني ان لم يدفع محمد دفع ابراهيم. معروفة دي سهلة. طيب اقول له لا، انا كفيل بالنفس، انا ساعة وقت السداد اجيب لك محمد ده لغاية عندك لمجلس الحكم. فاهمين ازاي؟ مش هتقول لك عليه دين وقال احنا مش عارفين نجيبه. لا انا كثير بالناس. سيبدوني انا كثير بالناس. انا اجيب لكم الناس. سد ما سدش ماليش دعوة. لكن انا ساحضر محمدا الى مجلس الحكم. فصلت. اذا الكفالة كفالة بالمال وتسمى الضمان. لان تمام عايزين ضامن. ويسمى الضامن او الضمين. الاثنين صح. فاعل وفعيل. الاثنين اسم فاعل. اما الكفالة بالنفس ان يحضر النفس ان يحضر من عليه هذا الحق الى مجلس الحكم. واضح اخواني؟ او الى صاحب المال او غيرهما حسب ما اتفق عليه. على ان تحضر محمد الى مسجد البخاري يوم كذا وقت السداد مثلا. فهمتني؟ اذا الكفالة ما هي؟ قال هي التزام احضار من عليه حق مالي لربه. ما معنى لربه؟ لرب المال لصاحب المال الى مجلس الحكم. اكتب او الى مجلس الحكم. او كلمة او هنا نقص. طيب اما ايه الضمان؟ شوفوا المسألة الرابعة عندكم. المسألة الرابعة في نفس الباب لقيتوها. مثال الرابعة في الضمان. الضمان هو التزام ما وجب على غيره. ما وجب على غيره. الثانية كانت التزام احضاره. لكن ده التزام ما عليه. علي ذهب، علي مال، علي تجارة. اللي عليه يجب. هي سلعة يعني. خلاص. ويسمى الالتزام بالمال ضمانا او كفالة. ويسمى الكفالة بالنفس كفالة البدن او الرجل. الاثنين ساعات بيسموهم اسم تاني زعيم وزعامة. انا زعيم يعني انا كفيل او انا ضامن. يبقى عندنا كلمات هنا مترادفة. كفيل وضامن وضمين وزعيم. خلاص. ايها وردت في القرآن زعيم. واضح. قال تعالى قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. يعني انا به زعيم. زعيم به بالمال اللي هيجيبه لحمل بعير. وانا زعيم بالمال. انا زعيم بحمل البعير. انا كفيل بحمل البعير. انا ضامن بحمل البعير. اذا حد جاء بصواع الملك انا اضمن له ان انا اديله حمل البعير. يبقى زعيم يعني ايه؟ يعني ضمين. خلاص. وقال تعالى سلهم ايهم بذلك زعيم. ده الكلام ده امتى؟ ايهم بذلك زعيمين كثير به؟ لا احد. تمام. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. الزعيم غارم. يعني ايه الزعيم؟ يعني الضامن. معنيها الضامن. يعني الضامن غارم. غارم اذا لم يدفع من المدين. اذا الزعيم غارم. هتسمي محلك الزعيم؟ يبقى انت غارم. الزعيم غارم. يبقى الزعيم معناه ايه؟ الضمين او الكفيل. وصلت. بالاجماع يجوز الكفالة. يجوز الضمان. لان الناس محتاجون اليه اشد الحاجة. يدفعون عن انفسهم به الضرر. يوثقون امورهم. يتعاونون. مش كده؟ يا رب التعاون. انت انا ايه محمد اللي كنا بيقول بيقترضنا عليه عليه انا عرفك منين؟ انا اضمن ان عرفت عنك حاجة. يقول له تتعرف الشيخ ابراهيم؟ يقول له ايوه طبعا. قال له لو ضمن الشيخ ابراهيم ولا اديك حالا. يبقى سهلنا موضوعه. شايفين ازاي؟ سهلنا موضوعه. واضح. فباب الكفالة والضمان يحتاج اليه الناس في تسهيل المعاملات وقضاء الاوتار والمصالح. فبالاجماع ان هذا جائز. فالحمد لله الذي شرع لنا الكفالة. يبقى احنا قلنا في توثيق للاموال عن طريق الكتابة والرهن. صراحة عدم ردكم بيخلي نفسي تسد كده. المفروض بترد ان قلنا الكلام ده كذا مرة. انت تستوثق ازاي نستوثق من الدين؟ انت خدت دين من واحد وعايز تتاكد تضمن حقك تعمل ايه؟ قال لك الكتابه والشهاده والراه، مش كده؟ وفي وسيله ثانيه هنضيفها بس دي مش توثيق ديت، لان ممكن الضامن نفسه ما لهوش شيء ولا ايه، لكن من باب تقريب الامور وتسهيلها يبقى والضمانه والايه والكفاله. فالكفاله مشروعه بالاجماع، وهذه ادلتها من القران والسنه. اركان الكفاله خمسه، خلاص ربنا اجاز العمل اجاز الكفاله، مش باب مفتوح كده خلاص يلا كفاله يلا ضمان، لا ليها ضوابط، ليها ضوابط عشان ما يبقاش مثال التفيه. لا الضمان به ضوابط. ما هي اركانه وشروطه؟ اركانه خمس. الصيغه، ما هو ده عقد، ده عقد كفاله عقد ضمان. الصيغه والكفيل والمكفول له والمكفول عنه والمكفول به. هسالكم فتفصحوا معايا، الكفالة ليها ثلاث حاجات. الصيغة يعني ايه الصيغة؟ صيغة العقد. هنكتب ايه؟ رقم اثنين الكفيل. من الكفيل؟ الضامن نفسه الزعيم، مش كده؟ اسمه الكفيل، انا كفيل. تمام؟ المكفول له اللي هو الدائن صاحب الحق، مكفول له هو لصالحه. المكفول عنه المدين اللي عليه المال اللي عليه الحق. المكفول به المال نفسه، انا كفيل بالمال، انا كفيل بالنفس. الباء دي دخلت على ايه؟ على شيء مكفول به. مكفول بالنفس ولا مكفول بالمال؟ تقولي ازاي؟ يبقى عندنا كفيل مكفول له صاحب الحق، مكفول عنه مدين ومكفول به، لا المدين المدين، والمكفول به اللي هو ايه؟ المال. نبدا اول حاجه وناخد الصيغه. ما هي الصيغه؟ الصيغه صيغه ايجاب الكفيل وحده. يعني ايجاب؟ خدناها في الزواج، ايجاب وقبول. يعني ايجاب؟ انا كفيل بفلان، خلص الموضوع. فنكتب كده عقد كفاله وضمان، انا فلان الفلاني كفيل بفلان الفلاني. مين اللي يمضي على هذا العقد؟ الكفيل. ومين ثاني؟ لا هو الكفيل بس، لا يعتبر لا رضا المدين ولا رضا صاحب الحق. واضح فهمي؟ قالوا وصيغتها تتم بإيجاب الكفيل وحده ولا تتوقف على قبول المكفول له، لا تتوقف على قبول المكفول له. أما الكفيل فيشترط فيه أن يكون أهلا للتبرع، فكان رجلا أو امرأة يعني كفيل ليس اهلا للتبرع. زي مين ليس اهلا للتبرع؟ صغير. لا لا لا صغير. صغير صغير وارث مليون جنيه ينفع يبقى كفيل لواحد ضمين لواحد؟ لانه ليس اهلا للتبرع. واضح؟ سواء كان رجل او امراه يصح كفالته. وعلى ذلك لا تصح كفالة المجنون، لانه تبرعه غير صحيح. لو تصرف في المال تصرفه صحيح؟ لا. ولا المعتوه ولا الصبي ولا المحجور عليه. واحد محجور على مال يقول انا كفيل بفلان، يا عم روح شوف حالك، مش كده؟ هو محجور عليه ليس اهلا للتصرف اصلا، ينفع يبقى كفيل؟ يبقى لازم يكون اهلا للتبرع. واضح؟ فلا تصح الكفالة ولا الضمان ممن ليسوا اهلا للتبرع، لا الصغير ولا المجنون ولا المعتوه ولا المحجور عليه، لازم يكون اهلا للتصرف التبرع. شو ليه؟ ولا كيف يضمن؟ ضامن يبقى اهل التصرف. هيقول انا ضامن، طيب ماشي هما دفعش يلا ادفع، اعمل ايه ما انا مش اهل للتصرف ولا التبرع؟ لا، فلابد ان يكون اهلا للتبرع، ويعتبر ايجابه هو موافقته. ولو توافق يا فلان تكون ضامن لفلان، خلص الموضوع. وعلى ذلك يا اخواني نقول لا تصح كفالة المجنون ولا المعتوه ولا الصبي ولا المحجور عنه. وأما المكفول عنه فلا يشترط رضاه. مين المكفول عنه؟ المدين. المدين اللي عليه المال. تمام؟ بخلاف الكفيل فلا بد أن يرضى. أما محل الكفالة اللي هو المكفول به، أنت بعد كلمة محل الكفالة المكفول به، فقد تكون الكفالة بالمال ويطلق عليها الضمان، وقد تكون بالنفس ويطلق عليها كفالة البدن والوجه. يمكن مثلا نجدهم في الأول. طيب، هذه أركان الكفالة وشروطها. ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالكفالة، فقال: واحد، تصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي. أي واحد عليه حق مالي يصح الكفالة ببدن. فمن إزاي؟ عليه عقار، عليه سيارة، عليه مال، عليه عبد، عليه شاة، أي نوع من أنواع الأموال يطلع تكون الكفالة بالإيه؟ بالبدن. يعني الكفالة بالبدن يعني تحضر. تمام. لا تصح الكفالة، طبعا الكفالة بالبدن لو ما جابش البدن ده ساعة أداء الحق يدفع هو كأنها كفالة بمال. طب لو أتى بالبدن لا شيء عليه. واضح؟ طيب، لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد، ولا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص. يعني قتل رجل رجلا، خلاص، وينفذ عليه الحكم يوم واحد محرم من العام القادم. مثلا واحد محرم، في واحد يقول خلاص، وقرر الحاكم ان يحبس هذه المدة. قرر ايه؟ ان يحبس. ليه؟ عشان ما يهربش. هيطبق عليه الحكم بعد غد، ها، وعايزينه يطبق عليه الحكم. خلاص هنحبسه الفترة دي. في واحد يقول لا لا لا لا، احبسوش، وانا ضامن ان انا احضره لك. ينفع ولا ينفعش؟ قال لك لا يصلح، لا في الحدود ولا في القصاص. ليه؟ لانه لو لم يحضره هنقتل مين بداله؟ هنقتل الضامن؟ لا يقتل الضامن، لا يقام عليه حد ولا يقتص منه. لازم البدن نفسه. لما كان الحق ماليا جازت الكفالة بالبدن، لانه لو ما اتاش به فيدفع المال. لكن هنا لا يجوز ان يقام عليه حد بدلا منه، ولا يجوز ان يقتص منه بدلا من هذا الرجل. واضح؟ فما فيش كفالة بالبدن في القصاص والحدود. واضح ولا مش واضح؟ طيب، يبرأ الكفيل بموت المكفول المتعذر إحضار. لو مات المكفول عنه، مات، حينئذ يكون الكفيل ايه؟ بريئا، لا شيء عليه. ليه؟ لانه مطالب باحضار البدن، والبدن ذهب بامر قضائي، حاجه في ايديه. لكن هرب، راح كده، اي حاجه بقى تاتي ان الكفيل بالبدن. ما لم يكن في حد او خصوصا لا تصح الكفاله بالبدن اصلا. نتكلم عن حقوق الماليه. واضح؟ الكفيل الغارم ضامن اذا ما طل الاصيل ولم يسدد او افلت. من الاصيل؟ اللي عليه الدين، المدين الذي لم يسد. يبقى عيد ما بسدوش، يبقى اصيل ولا مش اصيل؟ ما معنى الاصيل؟ الاصلي هو في واحد اصلي اللي هو على عيد الدين، والتاني ضامن عنه، ده الفرعي، مش كده ولا ايه؟ فالاصيل معناه اللي عليه الدين اصلا، مش الضامن عنه. فقال: الكفيل الغارم ضامن اذا ما طل الاصيل ولم يسدد او افلت. في الحالتين مين اللي يضمنه؟ الضامن الغارم. طب والكفيل غير الغارم، ايه الكفيل غير الغارم؟ قال لك الحضوري اللي هو الكفيل بالنفس لا يضمن، لان كفالته كفالة تعريف واحضار بالمكفول او للكفيل الغارم. خلص الموضوع، واضح اخواني؟ فهو غارم اذا كانت الكفالة بالمال، غير غارم ان كانت الكفالة بالحضور. انا ارى ان المصنف والله اعلم لم يحسن ترتيب هذه الاشياء. يعني اولا كتب لنا تعريف الكفالة، وفي وسط الشرح قال في كفالة بالمال هي الضمان وكفالة بالنفس، وبعد كده هو بيشرح على الكفيل الغارم والكفيل غير الغارم واداله اسم ثاني اللي هو الحضوري، ما قالش لا بالنفس ولا بالوجه، فهذا يشتت الطالب. وبعد قليل قال الضمان. طب ما انت شرحت فوق الضمان الكفالة بالمال الضمان. فلو انه عرف اول ما عرف الكفالة وقال تعريف الكفالة بالنفس تعريف الكفالة بالمال، خلاص كان وقع نفسه كل التفاصيل وعملوا لديه. واضح اخواني؟ سبعة، تصح الكفالة بالنفس وهي التزام الكفيل بإحضار المكفول إلى المكفول له أو إلى مجلس الحكم. كلام مكرر، مكرر للمرة الثالثة في صفحتين. المسألة الرابعة في الضمان، الضمان هو التزام ما وجب على غيره وهو جائز. وكرر نفس الأدلة، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فقال صلى الله عليه وسلم الزعيم غار، وقد أجمع العلماء على جواز لأن الحاجة تدعو إليه. نفس الكلام مكرر ثاني، كل الكلام ده يلغى وهو محصول في أول حاجة أدلة مشروعية الكفالة بنوعيها. الأدلة دي تصح الكفالة بالنفس والكفالة بالإيه؟ بالمال. أحكام الضمان وشروطه، هو لازم عنه اللي بقى. يبقى في شروط للكفالة وفي شروط للكفالة بالنفس وفي شروط للكفالة بالمال، وإن كان يتفقان في كثير من الشروط. برضه كنا كتبنا الشروط ثم نقول ويختص هذا الواحد ويختص هذا الواحد معايا. فاحنا هنعيد ترتيب الكلام، جيد وصحيح، لكن الترتيب هنعيد ترتيبه. لا يجوز أخذ العوض على الضمان. يعني لا يجوز اخذ العوض على الضمان. انا هضمنك بس هاخد مقابل الضمان مبلغ كذا، لا يجوز، لا يجوز. واضح؟ اثنين، يجوز تعدد الضامنين. يعني يأتي صاحب الدائن عليه في المثال الذي ضربناه ويقول أريد اثنين يضمنونك يا محمد، معايا؟ يبقى يشترط ان يبقى في ضامنين. يجوز؟ نعم يجوز، يبقى في ضامن واثنين وثلاثة وعشرة، واسق دينك كما شئت، لكن ما تاخدش ربا، ما تعملش الغلط، معايا؟ واسق دينك كما شئت. وبالتالي يا اخواني هذا الباب نحن نحتاج اليه في هذه الايام التي امتنع الناس فيها عن مداينة الخلق، عن اقراض الناس بسبب كثرة الفساد وسوء القضاء. القضاء عندنا فاسد، لا يعطي صاحب الحق حقه، يدور في المحاكم سنة واثنين وثلاثة وخمسة وحليني اذا خدت منه، صح؟ فلأجل هذا يمتنع الناس من تيسير معاملات المداينة. خلاص انا عايز ادي اختي 1100 ساعده في زواج، وعايز ادي فلان 500 ساعده في تجارة، لكن هم اصلا ما معطيني فرصة. كثرة الفاسدين واكالي اموال الناس بالباطل. طيب ما عندك ابواب تضمن بها حق، خلاص اصبح الناس لا يثق بعضهم في بعض لكثرة ما يحصل. تعال وقل اقرضني يا فلان 1000، قل له نعم اقرضك ولكن ائتني بثلاثة يضمنونك ممن اثق فيه. يجيب لك بقى الحج حمزة والحج فلان والاستاذ فلان اللي هو مليء، وبالنسبة له 500 جنيه ولا حاجة، وبالنسبة له 1000 جنيه ولا حاجة. تقوم انت تستريح، تضمن يا حج فلان يعني اذا ما سدش انت اللي هتسد، تضمن يا حج فلان، ويضمنوا الثلاثة وتضمن حقك وتيسر المعاملة. فهذا الباب يحتاج اليه الناس، لان قد يمتنع الناس عن ذلك لخوف او للخوف على اموالهم. تجعل بدل الضامن 2 و3 و4 و10 ان شئت، حتى تستلزما حتى الضامنين، يبقى ده موضوع ثاني بقى. لا يشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون عنه. يعني انت ماشي في مكان ولقيت اثنين متنازعين وعايزين يكتبوا العقد بس مش والله ماني كاتب لك ولا حاجه غير لما واحد يضمنك. يا عم مفيش حد يعرفني في البلد دي، هجيب لك من واحد يضمني؟ عديت انت لا تعرف مين هو هذا اللي بيتكلم ولا تعرف عنه اي شيء، المبلغ بيتكلموا فيه كام؟ 1000 جنيه. قلت انا اضمنك وانت لا تعرف المضمون عنه المدينه، ما تعرف الضمان صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. لا يشترط في صحة الضمان معرفة الضامن للمضمون عنه. 4 يصح ضمان المعلوم والمجهول إذا كان يؤول إلى العلم، وكذلك يصح ضمان عهدة المبيع. يصح ضمان المعلوم والمجهول إذا كان يؤول إلى العلم. الهون اللي يؤول إلى العلم المعلوم ولا المجهول؟ المجهول. إذا في معلوم وفي مجهول يؤول إلى الإيه؟ يؤول إلى العلم. مجهول يؤول إلى العلم. زي إيه معلوم؟ في شيء عليك كم؟ 1000 جنيه. خلاص معلوم 1000 جنيه. عليك كم؟ 500 دولار. يبقى عفنا 500 دولار. عليك إيش؟ قال شاء مواصفاتها كيت وكيت وكيت وكيت. واضح؟ طيب. والمجهول إذا كان يقول إلى العلم. زي إيه مجهول يقول إلى العلم؟ حد ضربنا مثال. مجهول يقول أمره إلى العلم. حمل في بطن. ماشي. إيه تاني؟ لو عندك صندوق خلي بالك مكتوب عليه ان ده صندوق جهاز MP3، مجهول ولا معلوم؟ معلوم بوصف، مش كده؟ معلوم بوصف، حتى تفتح وتجد الجهاز بالمواصفات. يقول الى العلم بفتح الصندوق، مش كده؟ تمام. انا اخذت منه هذا ويقول العلم بفتح هذا الصندوق اللي معلوم ان يكون فيه كذا وكذا عندما يفتح. مثال وانسان بعيدا. ايه تاني مجهول يقول الى العلم؟ قول انا بفكر بيه. طب تمام، خرص التمر. ايه تاني مجهول يقول الى العلم؟ خرص التمر. تعرفين يخرصون التمر يعني ايه؟ يعني قدرون الولودية كده فيها مثلا 100 كيلو او 100 كيلة. مجهول ويقول الى انا يقول انا اضمن انا اتيك بهذا الخرص. طلع ده 199 طلع 101 يقول الى العلم. واضح؟ وكذلك يصح ضمان عهدة المبيع، ويصح الضمان بكل لفظ يؤدي معناه. ايه الالفاظ اللي خدناها للضمان؟ انا ضامن، انا ضمين، انا زعيم، انا كفيل، اي لفظ يؤديه. خلاص؟ ده عندي انا، شباب يقول لك ده عندي انا، دي عندي انا. عندنا في لغتنا دي ضمان. تقول ايه؟ اذا ما سدش رقبتي سدادة، هي رقبته لسدادة؟ ما تنفعش رقبتك خاص، لانه كانت السدادة في رقبة لا تصح رقبتك، لازم رقبته هو. لا تبرأ ذمة الضامن الا اذا برئت ذمة المضمون عنه من الدين بابراء او قضاء. انا ضامن بفلان او عن فلان، مش كده؟ لا تبرأ ذمتي، اذا علي الدين زي ما هو عليه لغاية لما تبرأ ذمته هو، ذمة المضمون عنه. لا تبرأ ذمة الضامن حتى تبرأ ذمة المضمون عنه. وكيف تبرأ ذمة المضمون عنه؟ السداد او لا السداد او او او او او, أو, أو الابراء. يأتي صاحب الدين يقول سامحتك يا صاحب الدين، خلاص بدين وسامح المدين وسامح الضامن. واضح؟ او القضاء هو السداد، قضى ما علي يعني سدد ما عليك، قضاء سوف وقع السداد. ولو مات سيادتك هيبقى ما هو قلنا مش عليه حاجه لو مات قضاء الموت. لا لا لا ده في ضمان بالنفس، هذا في الضمان بالنفسي مش في الضمان بالمال. كلام الولاد دوت اذا مات ده الكلام معتقد لكم المصنف دخل اثنين في بعض، لكن الكلام قبلها في الكفالة اللي هي بالنفس. فالكلام الاول من المسألة الاولى والثانية والثالثة كان ينبغي ان يجعلها للكفالة بالنفس ما دام قد عنون وقال المسألة الرابعة في الضمان، لكنه هو بيتكلم اشار الى الكفالة بالمال، فعشان كده حصل لخبطه دي عشان بقولكم في سوء ترتيب للمعلومه. فنقول يا اخواني ايوه طبعا ينتقل الدين الى الورث والضامن هو الضامن، الضامن هو الضامن. الله اعلم. يشترط لصحته رضا الضامن، ودي قلناها في الكفيل شو ليه لازم ايجاد الكفيل وحده، ولا يشترط رضا المضمون عنه ولا رضا المضمون له، فده قلناه في كفيل المدخول مش كده؟ تمام. كما يشترط لصحته ان يكون الضامن جائز التصرف، برضك مكرر. فملحوظ ان كل دي كانت تتكتب الاول في الكفاله، وبعد كده لو في حاجه تخص الكفاله بالمال يذكرها، حاجه تخص الكفاله بالنفس زي المساله دي يذكرها، يبقى كده ملحوظه استثناء. فاهمين ازاي؟ او كان يشرح ده على حده بالتفصيل وده على حده بالتفصيل. اتفضل. لا لا مش شرطش اي ضامن، لو ضامن لا يشترط المضمون له، لا يشترط موافقة المضمون له ولا المضمون عنه. من اراد ان يضمن جاز من غير رضا اي واحد منهم. لكن اصلا اصلا لو صاحب، سؤالك جيد، لو صاحب الدين الدائم قال لا انا اشترط ضامنا غير هذا، انا لا اقبل بهذا الضامن، يبقى لسه ما عقدش عقد الضمان. لكن بتكلم لو جاء متبرع بالضمان هكذا وكتب عقد ضمان، عقد صحيح ولا غير صحيح؟ عقد صحيح ولا يشترط رضا هذا ولا ذاك. واضح؟ طيب الباب التاسع، حد عنده في السؤال في الباب الثامن؟ اتفضل. لو النظام له لم يرضى بالضمان، هو الضمان عارض ومواثق المضمون ولا ليه اعتبار المضمون له. اقول احمد المضمون له لم يوافق، يعني نفس المثال محمد عليه دين العجل وجاء ابراهيم ليضمن، محمد يقول لا لا لا لا الا ابراهيم ده ما قالوش، ايه ما تقبلش، ما لكش اعتبار، ما لكش اعتبار. نعم. علي ابتداء اذا اراد ان يقرض بضامن بعينه حق يشترط من شاء، لكن بتكلم على الضامن المتبرع. لو جيت انا قلت اضمن هذا ودونا هذا العقد وكتبت ومضيت وهو ما يعرفني علي هذا، لا يعرف كنت مليء ولا غير مليء، ثقة ولا غير ثقة، ضماني في محل ولا غير في غير في محل. الله يرحمه. لا لا، يقول اذا مات الضامن هل يتحمل الورث هذا الضمان؟ الجواب لا لا. مات خلاص القضية انتهت، لسه ما عرفتش اللي حصل اصلا، ما هو لسه بعد ما يموت بقى يحصل. ولو كان في حياتي كنا هنطالبه، يعني محمد لم يسد الالف العلي وابراهيم الضام، تمام؟ متى سداد الدين؟ قلنا يوم واحد محرم، مات ابراهيم في ذي الحجة، خلاص ما هوش حاجة، ما قلتش الورثة عليكم انت، لا. طيب مات ابراهيم يوم اثنين محرم، يوم واحد محرم قالوا هذا المال ما جابش المال، ومات يوم اثنين تؤخذ من تركته انه غارب، وكان غارم قبل الموت، مش حاجة اسمها غارم بعد موتي، بعد موتي خلاص، يوم واحد آسف، يوم ما مات، يوم 20 ذي الحجة، يوم ما مات وزعنا التركة وكل واحد خد مال، خلاص؟ لسه ما جاش الحق اللي هو الذي ضمنه، لسه هيجي يوم واحد تاني، خلاص ما عندوش مادة، مات وانتهى. وصلت؟ مفيش حاجة متعلقة بالمال، لكن لو صدر الحكم في حقه خلاص حضر وقت السداد ولم يسد محمد وابراهيم مطالب بالسداد لانه ضامن اصبح حق متعلقا به يؤخذ من تركته قبل ان يوزع الميراث من بعد وصية يوصى بها او دين، وهذا دين عليه. الباب التاسع الا ان يسد، طبعا الا ان يسد المدين، اذا سد المدين انتهت القضية كلها كله. باب الباب التاسع في الحجر. وفيه مسائل. الأولى الحجر، حجر على فلان يعني منعه من التصرف، الحجر يعني المنع. وفي الفقه معناها الحجر معناها المنع من التصرف في الايه؟ في المال. امنعك من التصرف في مالك. وهذا عليه أدلة وجائز طبعا بالإجماع. قول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وقال الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يبقى قبل ذلك الوقت كنا ندفع إليهم أموالهم ولا كنا حاجرين عليهم؟ كنا حاجرين عليهم. ولما قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هي أصلها أموالهم، لكن كان القائم عليها أنتم فقال أموالكم، يعني أموال اللي أنتم قائمين عليها لهم. يبقى هم السفهاء، محجور عليهم ومش محجور عليهم، لدرجة نسمها أموالكم رغم أنها مال هذا السفيه، لكن أنك أنت المتصرف فيه. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو محجور عليه، فلينل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فهذه الآيات تدل على جواز الحجر على السفهاء وعلى الأيتام الصغار أو اليتيم والمجنون ونحو هؤلاء، حتى لا تضيع أموالهم ولا تفسد. لأن لو تركنا الأموال للصغير أو للسفيه ضاعت الأموال، فإحنا بنحجر عليه لمصلحته هو، مش كده؟ احنا ممكن نحجر على حد لمصلحة غيره، عليه دين ولا يسد، والدين اكثر من ممتلكات، يوم الحاكم يحجر عليه لمصلحته هو لمصلحة غيره؟ لمصلحة الدائن، مش كده؟ وبالتالي قال المصنف: والحجر على نوعين. النوع الاول، لا نقول الاول، الحجر على نوعين. الاول الحجر لمصلحة المحجور عليه، كالحجر على الصبي والسفيه والمجنون، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. النوع الثاني الحجر على الانسان لمصلحة غيره، وذكر ثلاث حالات. الاولى اكتب عليها واحد، كالحجر على المفلس فيمنع من التصرف في ماله لئلا يضر بأصحاب الديون. الحجر على مين؟ على المفلس. مفلس وعليه 50,000 الفلان ومية الفلان وسبعين الفلان، نوقف تصرفه في المال، تصرفه في المال، نحجر عليه، نحجر عليه، لأنه سفيه، أخذ أموال هؤلاء وأفسدها وضيعها ملحا، نحجر على ما بقي من المال، نحجر على ما بقي من المال. والمال مش معناها النقود، لا، عنده مصنع وقف، حجر على المصنع، عنده مزرعة حجر على المزرعة، عنده عقار وبيت نحجر على البيت، عنده سيارة نحجر على السيارة، خلاص ما عندوش تصرف في أي مال من أمواله، حتى نعطي ليه؟ أصحاب الديون الدائنين. خلاص؟ يبقى الحجر على المفلس فيمنع من التصرف في ماله لئلا يضر بأصحاب الديون. واضح؟ والحجر على المريض مرض الموت فيما زاد على الثلث من ماله لحق الورثة. يجي في مرضه عايز يضر الورث، يريد الاضرار بالورث، تمام؟ يوم يعمل ايه؟ اروح مدي مالي كله، اعطي مالي كله، او يعطي ماله كله لدار ايتام. نقول له لا، يحجر على الثلثين وليس بحق التصرف في الثلث. واضح؟ ثلاث. الحالة الثالثة من حالات ايه؟ الحجر لمصلحة الغير، الحذر لمصلحة الغير. الحالة الثالثة من حالات الحذر لمصلحة الغير، العبد يؤجر عليه لحق سيده فلا يصح تصرفه بغير إذن سيده. معروفة. إذن الحذر عندنا نوعان، حذر لمصلحة المحذور عليه، صغير سفيه كده مجنون نهجر عليه لمصلحة هو، او الحذر لمصلحة الغير كهذه الحالات المفلس عشان مصلحة اصحاب الديون او المريض الذي يريد ان يتصرف في اكثر من الثمن. يتعلق بالنوع الاول من الحذر احكام، ويتعلق بالنوع الثاني احكام. شفت الكلام هنا، المصنف هنا عمل ما كان ينبغي ان يعمله في الوكالة في الكفالة. اتكلم اول حاجة عن الحج وذكر نوعين، يعني كل نوع منهم ليه تفصيل ليه ضوابط، فذكر كل واحد لوحده. تمام. المسألة الثانية الاحكام المتعلقة بالنوع الاول من الحجر، والحجر على الانسان لمصلحة نفسه، يتعلق بها مسائل. الاولى، اذا تعدى المحجور عليه لصغره ونحوه على نفس او مال بجناية فانه يضمن ويتحمل ما يترتب على ذلك من غرامة، لأن المتعدى عليه لم يفرط ولم يأذن بذلك. وأما إذا دفع ماله إلى صغير أو سفيه أو مجنون فأسلفه لم يضمنه لأنه سلفه عليه برضاه، فهذا تفريط منه، هو مفرط. وصلتش موضحة تاني. يقول المحجور عليه لصغر او لجنون او لسف، ركزوا معي، يبقى المحجور عليه لحق لحظ نفسي مش كده؟ جه الصغير او السفيه او المجنون، ركز معي، اتلف مالا. يعني جه الصغير ودخل المحل راح شادد الزجاج اللي موجود الاواني الزجاجية وكسرها، يضمن. مين اللي يضمن؟ هذا الصغير يضمن، هذا الصغير واضح، فانه يضمن ويتحمل ما يترتب على ذلك من غرام. تأخذ منين؟ من ماله، ما هو له مال، الصغير له مال وارث، لأن المتعدى عليه لم يفرط ولم يأذن بذلك. لم يفرط ولم يأذن بذلك، حالتين مش حالة واحدة. لم يفرط وحاطط الأواني في مكان عالي، وانت اللي شايل الواد على كتفك، فالواد هو في مكان عالي راح شايل البتاع. انا ما فرطتش، انا ما حطيتوش من اول الصغار اللي بيدخلوا المحل، انا حطه في مكان عالي، انت اللي شايل الواد على كتفك والواد شد بتاع التصل. او ولم يأذن له، ما قلتش الواد روح يا ابني هات لي الكوبايه دي من هناك، فاهمين ازاي؟ انت اللي اذنت له، انت اللي سلطته على هذا المال برضاك، فلا شيء عليه. اذا الصغير يضمن، الصغير المحجور عليه ده يضمن ويتحمل ما يترتب على ذلك من الغرامات، الا في حالتين، يكون المتعدى عليه مفرطا او يكون قد اذن له. فان لم يكن مفرطا ولم ياذن له ضمن، والا فلا ضمان عليه. الحاله الثانيه، يزول الحجر على الصغير بامرين، قال تعالى وبتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح، هذه واحده، فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. احنا حجرنا عليه عشان صغير مش كده؟ بلغ الصغير، بلغ، يبقى الحجر ايه؟ يحل يفك، ما عادش محجور عليه، لان كان محجور عليه للصغر وقد بلغ. تمام. والبلوغ معلوم في حق الصبي بانزال المني او انبات الشعر الخشن حول قبله، وبلوغ الجاريه بالحلق. شرف. طيب الامر الثاني، متى نفك الحجر عن هذا الصغير؟ اذا رشد. الرشد هو القدره على اصلاح المال، وعكسه السفه. فالسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال. يبقى السفيه مش معناه مجنون ولا معتوه. سفيه عكس رشيد. ما هو فلان وفلان انت سفيه معناها لا تحسن التصرف في المال. لا تتصرف في المال. راح جايب لي كوبايه زبيب ب 10 جنيه، راح جايب لي علبه مزيز زبيب ب 30 جنيه، راح جاب لي 30 علبه من دول، راح جاب لي 50 كوبايه واحنا مش عايزين غير خمسه، مش عايزين غير علبه واحده. هذا سفه. هو مش مجنون ولا معتوه بس ما بيحسنش التصرف في المال. واضح؟ هل اللي يناسب فعلا الصرف؟ ما نزلش جاب 2 كيلو جزر ونص كيلو طماطم مش كده؟ وسبع ربع جرجير قال لك الترخيص ده بربع جنيه نجيب لنا 5-6 ربع ها؟ وهكذا جربناه في المره الثانيه خلاص واحسن نديله 10 نديله 50 انزل انت بقى هتلاقي الحذاء بتاعك ولعبه وتديله 50 تديله 70 كيف سيتصرف؟ فاهمين ازاي؟ خلاص ظهر رشده نفك الحجر عنه واضح؟ قال ويزول الحجر عن المجنون بامرين زوال الجنون ورجع له عقله او الرشد صار راشدا يحسن التصرف في المال اما السفيه بزوال التفه عنه كان لا يحسن التصرف في المال والدينار دوره في المعاملات الماليه والتصرفات الماليه ونصحناه فتوجه وبقى ما شاء الله شاطر مش زي الاول ما هي دي امور بتكتسب وعشان كده الاباء اللي بيشتكي يا ابني ما تقعدش ليه او يا اخي ليه ما تقعدش ابنك في المحل بتاعك يقول لك لا لا لا ده يخربها او ابو ده يخربها طيب دربه ما هو ده تفه يخربها معناه انه سفيه لا يحسن التصرف في المال مش كده؟ هيطلع كلها قروض يطلعها كلها اجي ولا ياخذ ضمانات مثلا هيخربها لنعلمه تعالى الناس في المعاملات كذا وكذا في اشياء نستوثق بها من الدين بنعمل كذا نعمل كذا ونديله تصرف طب بص انت هتتصرف في الفرع بتاع حي الزهور هو الفرع اللي فيه بضاعه مثلا ب 2000 3 ما تدوش الفرع اللي فيه ب 100000 انت الفرع ده انت تتصرف فيه براحتك ويجربه مره واثنين وثلاثه لما يضيع 1500 مقبوله هيتعلم فيهم لكن لا يبقى الناس ابدا يرهقون انفسهم ولا يكلفون الاخرين ولا يوكلونهم يسموها التصويت ولا يفوضون لاجل ده مش هيقدر وده مش هيقدر مش هيقدر هذا سيجعلك تتاخر وترهق وتتعب وفي النهايه الانتاج هيكون اقل لانك في النهايه شخص لا ابنك يتعلم في هذا الفرع الصغير تمام انت كنت حاجر عليه لانه سفيه مش كده طب عايزين نرفع عنه السفه اللي هو سوء التصرف في المال فلازم نعلمه وده مش بلاش لازم اجربه في شيء صغير ويخسر شويه ديت ويكسب ديت ويضبط اموره في حاجه صغيره صرف ورشد او رشد خلاص نديله حاجه اكبر صرح ورشد نديله حاجه اكبر هيبقى اشطر منك واحسن منك لانه اتعلم منك وزاد الخبرات التي عندك واضح لكن لا يبقى السفيه عندنا سفيه هذه نصيحه يا اخوان لكل صاحب عمل لكل مدير كل اداري لازم يتعلم كيف يفوض بالاخرين كيف يعلم الاخرين كيف يجعل الاخرين اصحاب خبرات مساله ده سر المهنه ومش عايز اقوله لحد ده جهل وكتمان للعلم وحجر للمنفعه مش عندنا الكلام ده عندنا من استطاع ان ينفع اخاه فليه فليفعل اللي فطلع امرك بكده تقدر تنفع اخاك باي شيء انفعه نفعته بمال نفعته ان علمته مهنه علمته صنعه مش تقول ده حجر وده لي انا حتى المحجور عليه السفيه نعلمه حتى يزول عنه السفه ويصير منتجا في مجتمعه نافعا صالحا لا يبقى هكذا السفيه ده في اب لغايه دلوقتي زوج ابنه وجاب له ما شاء الله احسن عفش وجاب له احسن شيء بس حجر عليه اصله سفيه ما بيعرفش يتصرف ما دي مشكلتك انت هذا الشارع عندك انت لماذا لم ترفع عن ولدك هذا السفه ليه ما رفعتش عنه السفه ده اخذت للاسباب رفع السفه وبقي السفيه ده موضوع ثاني كالذي اخذ باسباب ان يكون ولده صاحب دين ولم يخرج صاحب دين وخرج زنديقا فاجرا ده اشكال اخر لكن اقول هل انت فعلا اخذت باسباب ان ترفع عنه السفه ولم يرتفع حينئذ نقول لك عذر لكن انت الان المتهم بذلك المحجور عليه ايوه يا اخوان في فعلا بهذه الصوره حاجه عنده هذا الوقت وبالتالي مش بيديله حتى مال مش يقول له مثلا خلاص هو بيصرف عليه وعلى مراته مش يقول له خد 1000 وده لبيتك لا لا لا لا لا, لا. هو لسه العبد لغايه دلوقتي هو اللي بيجيب الخضروات والفواكه واللحوم وانت بتاخد على قد ما انتوا عايزين. بيبقى بهذا الحال. لا علمه حتى ترفع عنه السبب. ان كان السبب هو السبب. اربعه. يتولى امر المحجور عليه. يتولى امر المحجور عليه. الاب اذا كان عدلا رشيدا. يغشش فيه هو كمان. ثم وصيه. الذي اوصله. ويجب على من يتولى امرهم. امر مين? المحجور عليه من السفهاء والصغار والمجنونين. المجانين. ان يتصرف بما فيه الاحر والانفع له. ان يتصرف بما فيه الاحر والانفع له. يعني يعني الشيء اللي يكون فعلا انفع لهؤلاء. كأنه بالضبط يختار لنفسه. اخذوا مشروعين. يطلع المشروع ده ولا ده يشوف الاحر الانفع. لمال اليتيم. لان الله يقول ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي. ما قالكش بالحسن. قالك بالتي هي احسن افضل. فلو تخيلنا ان جيت مال اليتيم هتحطه في مشروع بيجيب 1000 جنيه بالشهر. وامامك مشروع احسن منه يجيب 1500 يبقى انت قربت مال اليتيم بغير التي هي احسن. لازم تشوف الاحظ والانفع والاحسن له وتفعل. لان احنا حجرنا عليه لانه لا يختار الاحسن. ها? فالذي قام على امره وكيله او وصيه او ابوه او ايا كان القائم على اموال المحجور عليه ينبغي ان يتصرف بالتي هي ايه? احسن افضل. مش بالحسن. شو ليه يا اخوان? هو ده مشروع وحش. ما بيجيب له 1000 جنيه في الشهر. ايوة يا سيدي. بس في مشروع تاني يجيب 1500. في مشروع تاني يجيب له 1500. ليه حطيته فابو 1000 ما حطوش فابو 1500. يبقى انت ما تصرفش بالتي هي احسن. يقول لا. بس المشروع ابو 1000 ده صاحبه ناتق فيه 100%. لكن الثاني ده ناتق فيه 90%. فانا قابلت قال اه يبقى ده الاحسن. لاجل ثقتي. في النهاية الرجل المصنف لم او المصنفون لم يذكروا شيئا معقدا. الاحظ والانفع. وخلوها مطلقة. وهذا من حسن التصنيف. الاحظ والانفع. شو بالانفع دي? الاحظ ايه? الاحسن دي. خلاص? ولا تقربوا مال اليتيم الا الذي احسن. ونقيس على اليتيم الصغير والمعتوه والسفيه. مش كده? على ولي اليتيم ان يحافظ على ماله. ولا يأكله. لا يتصرف فيه ظلما وبهتان. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كل الكلام ده يا اخواني في النوع الاول من المحجور عليه. اللي هو المحجور عليه مين? لحظ نفسه. المسألة الاخيرة المحجور عليه لمصلحة غيره له احكام. واحد لا يحجر على المدين بدين لم يحل اجله. لانه لا يلزمه الاداء قبل حلوله. فمين دي? يعني فلان رفع قضية على فلان. احجروا عليه لان عليه 100,000 الشهر القادم موعد سدادها. وشكله مش هيسد. نحجر ولا لا نحجر? لا نحجر. لانه لم يحل وقت ايه? وقت السفر. ولكن لو اراد سفرا طويلا يحل الدين قبل قدومه. عايز يسافر قالوا اعارة للخارج. قالوا عقد للخارج. تمام? هتسافر امتى? قال يوم 1 صفر. خلي بالك. يوم 1 صفر. والدين عادوا امتى? يوم 1 ربيع. الصفر الاول ولا ربيع? بس خسر عقولكم كنتوا ترددتوا في الكلام سكتوا. صفر. مش كده? هو هيسافر يوم 1 صفر. والدين يوم 1 ربيع. يعني بعده بشهر. من حق الدائن يقولوا لا. ممنوع السفر. يرفع على قضية. كده يحاكمه يقاضيه فليه ان يمنعه من السفر حتى يسد او يوثقه يوثق هذا الدين برهن، يقول يا عم خذ اهو خذ رهن عندك سيارتي ها عشان سافرت تضمن انك هتاخذ مالك، او كثير مالي انا مسافر بس الاخ مختار هيضمن هو موجود في مصر مش مسافر، واضح؟ لكن لو لم يكن له كثير مالي ضامن ولا رهن ولا شيء من ذلك فله ان يمنعه من السفر الطويل الذي يحل الدين في وقت سفره فيه. وعلشان كده اصحاب الديون اذا ارادوا ان يسافروا اسف المدينين، ان اصحاب الديون هم الدائنين، المدين اذا اراد ان يسافر لابد ان يستاذن الدائن، فان اذن والا فلا سفر. عليك اقساط شقة، عليك اقساط لارض، عليك اقساط لاي شيء، يبقى انت مدين، لا يحل لك ان تسافر حتى تستاذن من له هذه الاقساط، فان اذن والا وقعت في الحرام، واضح؟ الا ان يكون عندك ضامن يضمنك، او عندك سداد وهو وافق على سفرك على ان ترسل له السداد الدين. في النهايه لا بد من اذنك. ينفع المرأة تسافر بغير اذن زوجها؟ ينفع الولد يسافر بغير اذن ابيه؟ كذلك لا يصلح للمدين ان يسافر بغير اذن الدائن اذا كان الدين سيحل في وقت القرض. لكن انا مسافر شهر واحد وارجع شهر ثلاثة والسداد لسه في شهر سبعة، لا سافر وتعال محدش يحكي حاجة عنه. لكن لو كان حلول الدين في وقت السفر فلا بد من اذن الدائن. قال لو اراد سفرا طويلا يحل الدين قبل قدومه منه فللغريم منعه، فللغريم منعه او للغريم المنع من السفر حتى يوثقه برهن او كفيل. اثنين، اذا كان مال المحجور عليه اكثر من الدين الذي عليه فهذا لا يحجر عليه في ماله ولكن يؤمر بالوفاء عند المطالبة، فإن امتنع قبس وعذر حتى يوفي الدين، فإن امتنع تدخل في ماله بوفاء ديون. مش أي واحد بنحجر عليه، واحد عليه دين 100,000 وهو مليونير معاه 10 مليون وعليه دين 100,000، هل نحجر على امواله لاجل 100,000؟ قال لك لا، لا يحجر عليه. ثم يعمل ايه الحاكم؟ يامر وفي الدين اليوم، وفي لن يوفي، يحبسه ويعذره، يعذره يدفعه غرامه مش لصاحب المال، لا لا لا لا، يدخل في بيت مال المسلمين يعذره بمال، يعذره بضرب، له ان يعذره دون الحد طبعا، تعذير يكون دون الحد. فان امتنع حبس وعذر حتى يوفي الدين، فان امتنع لا خلاص ترسل هيئه القضاء للبنك، ارسله من رصيد فلان 100,000 للمحكمة والمحكمة توفي صاحب الدين. شايفين القضاء الشرعي يحل الامور ويسهل الامور كلها، ها؟ مش يبقى الناس كلهم كانزين لاموالهم لا يريدون ان يقرضونها لاجل ان القضاء فاسد، لا، يصبح القضاء. قال اما اذا كان ماله اقل مما عليه يحجر عليه. يبقى اللي بنحجر عليه من يا اخواني؟ اللي ماله اقل من الدين اللي عليه، عليه 400,000 وماله 100,000 فقط، نحجر على 100,000 ولها نظام كل واحد ياخد كام من 100,000 من الغارمين من الدائنين، وايضا يسمى غريب. اذا كان ماله اقل مما عليه الدين الحاج هذا يحجر عليه، او يحجر عليه التصرف في ماله عند المطالبه. ليه؟ حتى لا يضر بالغرماء، نلحق 100,000 قبل ما يضيعهم هم كمان، مش كده؟ ولا يمكن المدين من التصرف في ماله لا بتبرع ولا بغيره اذا كان هذا الامر يضر باصحاب الدين. ثلاثه، من باع المحجور عليه او اقرض، يعني باع له او اقرضه شيئا بعد الحج، يعني محجور على علي وجيت انا تاجر قلت له يا علي تعالى معاك تشتري ايه؟ تعالى سيبك منهم، تعالى اشتري ايه؟ قال له قلت له قال لك عايز اشتري هذا الجهاز، جهاز المحمول بكام بقى؟ قال له خده وعليك 1000 كل شهر وعليك 100 كل شهر. تمام؟ بس هو محجور عليه. من اين يعطيك المئة؟ اذا بعت له او قلت له هم حاجرين عليك، طب خذ قرض مني اهو. خلي بالك، فلا يحق لهذا البائع ولا يحق لهذا المقرض الذي اعطى المحجور عليه، لا يحق له المطالبة الا بعد فك الحجر عنه. فمن ذلك ما يدخلش مع الدائنين، لا، لانه اقرضه او باع له مع علمه بالحجر بعد الايه؟ بعد الحجر. يبقى انت خليك اخر واحد بعد ما كل الغارمين ياخدوا اموالهم ونفك الحجر عنه، ساعتها يبقى يسد لك قسطك او قرضك. واضح؟ 4، للحاكم ان يبيع ماله، مال المحجور عليه لمصلحه الغير، ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه الحاله، لان هذا هو المقصود من الحجر عليه. يعني حجرنا عليه على 100,000 اللي عنده، في غارمين في دائنين هنا، عليه ده 10 وعليه ده 20 وعليه ده 30 وعليه ده 40. تمام؟ 10 20 30 40 بكام دولت؟ 100. مع من 1 ل 4 ما تجمعهم يطلع 10، خلاص؟ يبقى دولت 100. وفي واحد عليه دين، خلي بالك لسه ما حلش اجل، لا خلاص ال 100 دي نعطيها للي حل اجل وخلاص، نرفع الحجر عن فلان، يبدأ يتكتب لعله ان يسد الدين الذي لم يحل بعد. واضح؟ طيب تخيل ان الغارمين عليه لدوت 100,000 ولده 200,000 ولده 300,000 ولده 400,000، يبقى عليه 1,000,000، وهم حجروا على ماله اللي قيمته 100,000. فاهمين ازاي؟ 100,000 وهو مدين ب1,000,000، حجرنا على 100,000، نعطي الدائنين بنسبهم. فاهمين ازاي؟ يعني ايه؟ يعني ده ياخد له 10 من 100، وده 20 من 200، وده 30 من 300، وده 40 من 400. الا ان يجد، اضيفوها عندكم، الا ان يجد الغريم او الدائن عين ماله، ان يجد ايه؟ عين ماله. ايوه انا كنت بايع له سيارة ب200,000 وسيارة اهي، قول له خد سيارتك. ان وجد ايه؟ عين مالي. ما نقولوش هنبيع السيارة ب200,000 ونديك نسبة زي الاخرين، لا، ان وجد عين ماله فهو احق به. وصلت؟ كان غريم في جهاز محمود، ويا المحمود ياخد جهاز. واضح؟ اذا نعطي الغرماء بقدر ديونهم الا ان يجد الغريم بلا ضفوها عين ماله. واضح؟ طيب الحاكم حجر على هذا الرجل المحجور عليه الحق الغير، طب ياكل ويشرب منين؟ قال لك يعطيه بقدر النفقة. يعطيه بقدر الايه؟ النفقة. اللي زيك اللي عنده زوج او 3 اولاد بياخد 500 جنيه، اتفضل 500 جنيه من 100,000. واضح؟ خد 500 جنيه من 100,000، يلا على قدر 500. واضح اخواني؟ للنفقة، للسكن، بنسميه احنا ضروريات الحياة، اكل، شرب، اللباس الذي لا بد منه. وبعضهم ادخل قال متوسط ثيابي، يعني لو كان المحجور عليه مثلا رئيس مجلس الاداره كده، عادته بيلبس بدله ويلبس قميص، يبقى نعطيه ما يساوي بدله وقميص. لا لا لا لا، انت عليك ديون كمان، روح البس جلابيه مقطعه، البس شوال، لا، نعطيه نفقته وسكناه. شفتوا دين ارحم من كده يا اخواني؟ والله لا أرحم منه سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.